اثبتوا يا اهل ادلب يلي يذل ابي اهل فرجع وقرب الوجه الوفية يغسل حلف نشرب روسي والرافضية والنصيري ومنهب في الجموع الغبية ادلب النار تلهب والمنا يا ادلبية من قربها تعذب ثم لقى المنية عصبة الحق تغلب بإذن ربي قوية طلقة النار ترعب كل شلة غوية والطواغيت تهرب يوم تسمع دوية يا العدو ارحب ارحب بالغطاب البلية نسبكم حقي واجب في قيمنا الفتية ادلب الموت توهب من غزاها هدية والمفخاخ مركب بعدها المدفعية يا المجاهد تأهب والبس البندق يا أرض ربك وواضب نهج سنات نبيه واذبح الكافر الكلب والفلول الدنيا اترك الدم يسكب وروها المشرفية واسأل الله وارغب في الجنان العلية من دعا الله يوهب مني ولا عطية أبشروا يا أهل إذلب نسمة الناصر جيا اثبتوا يا أهل إذلب يلي يذل أبيه الفرجة ويقرب بالوجه الوفية يغسل حلف نشرب روسي والرافضية والنصيري ومنهب في الجموع الغبية إذلب النار تلهب والمنايا إذلبية من قربها تعذب ثم لقى المنية عصبة الحق تغلب بإذن ربي قوية طلقة النار ترعب كل شلة غوية والطواغيت تهرب يوم تسمع دوية يا العدو ارحب ارحب بالغطاب البلية نسبكم حقي واجب في قيمنا الفتية اذلب الموت توهب من غزاها هدية